الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا حفظتم، حديث عائشة أم حديث أنس؟ حديث عائشة، ما شاء الله. تفضل. من حفظ حديث أنس؟ أنت؟ وحديث أنس ظهر أنه ما أحد حفظه. عندك مروان. بس عن أبي طلب خيرا. تفضل. من خبز برج. تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن سفيان عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة ابن عابس عن عائشة رضي الله عنها عن أبيه عن عائشة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال ما شبع محمد ثلاث أيام حتى يغلب. عندك. رفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع آل محمد من تقدمه المأذون ثلاثة أيام حتى لحقهم. تفضل. تفضل. قال الإمام صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذون ثلاثة أيام حتى لحق بالأرض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مخرج هذا الحديث والناس فيه عالة على يحيى بن سعيد. ذكر أحد العلماء أو ذكر بعضهم الله أعلم من هو أنه رواه عن يحيى بن سعيد 700، هذا حديث الأعمال بالنيات. قال الحافظ في شرحه للحديث في أول فتح الباري قال فقد بحثت أو جمعت منذ أن بدأت في طلب العلم إلى الآن فوصلت إلى 100، وصل إلى 100 الذين رووا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب، هذا السند هكذا من عند يحيى بن سعيد إلى آخره، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد ابن سعيد، ثم انتشر بعد ذلك وكثر الطلاب، كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد، وهذا يعتبر من الأحاديث الذي يسمى الغريب أو الفرد، ولكنه من حيث الصحة شبيه بالمتواتر لإجماع الأمة على قبوله. نعم، الذين يقولون إنه ورد عن غير عمر يعلون أحاديث أخرى ولا ورد فيها ذكر النية، لا أنه هذا الحديث بعينه. عن عمر قال يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، جاء مبينا في رواية أخرى أنه على المنبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاء في حديث آخر قصة مهاجر أم قيس الذي هاجر إلى المدينة قصده الزواج بأم قيس. جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث سبب حكاية مهاجر أم قيس لكنه ضعيف لا يثبت. فقصة مهاجر أم قيس صحيحة، وحديث الأعمال بالنيات صحيح، لكن هل حديث الأعمال سببه قصة مهاجر أم قيس؟ لا. نعم، قال الحافظ قوله باب النية في الأيمان بفتح الهمزة للجميع، يعني ما هو الإيمان، وحكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، ووجهه بأن مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. قلت وقرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر، وعبد الوهاب المذكور في السند هو ابن عبد المجيد الثقفي ومحمد بن إبراهيم هو التيمي، وتقدم شرح الحديث في حديث الأعمال في أول بدء الوحي. ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال، فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانا ومكانا، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر أو سنة مثلا، أو حلف ألا يكون زيدا مثلا واردا في منزله دون غيره، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية. وأراد في منزله، أو حلف أن لا يكلف ما زيدا مثلا وأراد في منزله دون غيره، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى، ولا إذا كان كلمه في دار أخرى في الثانية. واستدل به الشافعي ومن تبعه في من قال إن فعلت كذا فأنت طالق، ونوى عددا أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، وكذا من قال إن فعلت كذا فأنت بائن، إن نوى ثلاثا بانت، إن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعيا. وخالف الحنفية في الصورتين، وخالف الحنفية في الصورتين، هذا بناء على أن الثلاث محسوبة ثلاثا، راجح أنها واحدة. واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين، انتبه لهذه المسألة المهمة، فهي على نية المستحلف. يعني الأصل في النية أنها على نية الحالف، إلا إذا كانت في مخاطبة شخص آخر فعلى نية الذي طلب اليمين. نعم. مثلا أنت أمرت بأخذ شيء، يا فلان خذ هذا الشيء، جاء صاحب الشيء يقول أنت أخذت متاعي الفلاني، يقول لا ما أخذته، والله ما أخذته، خرج، ما حنف، ولو أنه مشارك في الإثم أنه أخذ متاع فلان، لكنه ما أخذه، لأنه الذي أخذه شخص آخر. لكن لو قال له تحلف بالله ما أخذته، والمتكلم يعني ما أخذت ولا واعت ولا ساعت ولا أعنت ولا كذا ولا كذا، فقام وحلف والله ما أخذته، لا ما ينفع اليمين هنا، لأن اليمين على نية طالبها، اليمين على نية التي طلب الذي طلبها. نعم. واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف، ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقا لغيره. التورية يحلف على الشيء ويعني غيره، قصده شيء آخر. وهذا إذا تحاكم، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر نية الحالف، وقال مالك وطائفة نية المحلوف له، وقال النووي من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، ولا تنفعه التورية اتفاقا. قالوا إن رجلين سرقا متاعا، أرضا زراعة أو أي شيء سرقوا، أحدهم راكب على ظهر الآخر، فالذي راكب سرق وذاك يمشي، فأخذوهم بعدما توجهت التهمة عليهم، فالذي يمشي وكان حاملا للرجل ويقول والله ما امتدت يدي، وذاك الذي فوق يقول والله ما دعست لهم طينة. نعم. كل واحد صادق في يمينه وكلهم كاذبون، فاليمين هنا ما تنفع، هذه تورية، هذا قصدهم لا تنفع التورية، مغالطة. لكن هم الذين سرقوا، هم الذين سرقوا. نعم. وينبغي أن يعلم الحاكم أولئك الحالفين أن اليمين على نية طالبها لا على نيتهم هم. نعم. سرق شخص متاعا، وخبأه في مكان بعيد عند شخص، يا فلان أنت أخذت شيء الفلاني، قال والله لا هو معي ولا في بيتي ولا في دكاني ولا في سيارتي ولا كذا. نعم. وزيد لو خبأه المخبأ عنده في مكان آخر، يزيد الحالف يقول والله لا أدري أين هو، وهو في كل هذا كذب. صحيح ما أنت داري في أي مكان هو، صحيح ما هو في بيتك ما هو في دكانك ما هو في سيارتك، لكنه في عصمتك وفي استلامك، يعني تستطيع تأتي به في أي لحظة. هذه التورية ما تنفع، هو سارق وعليه إثم الحلف. وقال النووي: من ادعى حقا على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، ولا تنفعه التورية اتفاقا، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم فانتبه، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية، نفعت التورية، يعني ما يكون فجر في يمينه يقول والله ما هو في، قبل ما يحلفونه والله ما هو في بيتي ولا في سيارتي ولا في ولا أدري أين هو، نفعه. قال: إلا أنه أبطل بها حقا آثما وإن لم يحنث. صحيح ما عليه إثم اليمين ما حنث، لكنه أبطل حقا وعليه إثم حقوق الناس. وهذا كله إذا حلف بالله، فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، ولو حلف حلفه الحاكم لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق. وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك ألا تنفعه التورية. خيرا. لهذا عندما القضاة الآن يحلفون الناس يقول: تقسم بالله أنك ما أخذت حق فلان، يقول والله ما أخذته ولا ساعدت ولا واعدت ولا كذا ولا كذا، يأتي بجميع الاحتياطات التي لا بد أن يقع الحالف في واحدة منها، لا بد أن يقع الحالف في واحدة منها. خيرا. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. هناك بعض الألفاظ اليسيرة تختلف عن الحديث بالطريقة التي تحفظونه، فليبقى الحفظ عندكم على ما هو عليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.